يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. قناة الرحمة، حلقتنا النهاردة حلقة مميزة جدا زي ما عودناكم في برنامجنا اللي بنقدمه يوميا على قناة الرحمة، الجزء الثاني من صحتك في أكلتك. حلقتنا النهاردة حلقة مميزة، وكل سنة وانتم طيبين والأمة الإسلامية بخير. تعالوا نشوف هوسة كعك العيد في كل بيت مصري أو في كل معظم الدول العربية. يعني لازم نجهد جيوبنا ونحن يبقى علينا مجهود كبير على رب الأسرة بالذات، لازم كعك العيد. في مثل يقول لك نشتري الحاجة ولا تربيتها، يعني أنا اشتري 2 كيلو كحك من المكان اللي فيه مشهور فيه واجيبهم وخلاص. ولكن العادات الجميلة ان احنا نعمل كحك العيد زي اي حلو، زي الكيكاية، زي التورتاية، زي البسبوسة، زي لقمة القاضي، زي الحاجات دي كده نعتبر كحك العيد. في حلقتنا النهاردة انا جيت خصيصا ان احنا نوريكم ازاي ونوري السادة المشاهدين اللي بيشاهدونا يوميا ان كحك العيد سهل جدا زي اي نوع حلويات، مش محتاج الغلبة اللي بنعملها في كل مناسبة، لا ده هو سهل جدا. تعالوا نشوفوا كحك العيد هنعمله ازاي. كحك العيد عشان نعمله لازم نستفيد بيه صحيا، لان برنامجنا صحتك في اكلتك. لو جينا البصينا عندنا عشب الكراوية الناعمة والكراوية الخشنة واليانسون، هنستخدمهم في كحك العيد. ونبعد عن الحاجات اللي هي ايه ان احنا نعمله زبدة بقى ونعمله حشو تاني، لا احنا خلينا نعمله بالكراوية واليانسون. ليه؟ عشان لما ناكل منه الصبح يفيدنا، واللي هيفيدنا في الموضوع ده في إضافة الأعشاب الجميلة اللي ريحتها جميلة لكعك العيد ضيفنا الشريف الدكتور أمير صالح. تفضل يا دكتور. أهلا وسهلا. النهارده كعك العيد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يعني أنت جيت على الحاجة بقى اللي بعد شهر الصيام. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبائي في الله، بعد صيام المعدة انتظمت، وجبات في مواعيد محددة، أكلات بدأناها بالساخن والشربة وبالتمر زي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مش عايزين نيجي نربك المعدة بعد هذه الفترة. لذلك أنا أصريت، الشيف أحمد بيقول لي لابد أن احنا نعمل حاجة للكحك والبسكوت والبتفور، فقلت له يا ريت هنضيف لها حاجات. احنا قلنا الأول اتفقنا هناكل حلويات، فلينظر الإنسان إلى طعامه، ده نمرة واحد، يعني هنحاول نضيف لها حاجات تعادل التخمر اللي بيحصل في المعدة بعد أكلها. نمرة اتنين، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. لذلك مش عايزين نسرف في الكميات، يعني لو هندوق كحكاية بتفراية بسكوتاية ده يكفي. وبنقول نعملهم في البيت لأن احنا في البيت هنقدر نضيف لهم أشياء في المحلات مش هتضاف. المحل اللي يهمه يضيف لك شيء ليه طعم لذيذ وريحة طيبة ويخليك تاكل منه على قد ما تقدر، لكن في البيت احنا طبعا هنعملها حاجة شهية ولكن الكمية هتبقى محدودة. ومضاف ليها الكمون، ومضاف ليها الشمر، ومضاف ليها اليانسون، ومضاف ليها الكراوية. الكراوية والشمر واليانسون مجموعة من المجموعات الملصقة للقولون وللأمعاء، يعني المعدة هتهضم بسهولة وهتمتص الأمعاء بسهولة. وإن شاء الله بنقول حتى في البيت وإحنا بنعمل الأولاد بتفرح معانا، بس زي ما قال الشيف ربنا يجزيه خير قال مش عايزين نجهد الجيوب، ودي الناس كلها بتعاني من هذا الموضوع. لازم احنا نقول الكميه اللي هنعملها تكون كميه قليله جدا تتناسب. يعني بلاش السجان اللي بنشوفها ماشيه في الشوارع، وبلاش الكميات الكبيره، ونقول لا وفي الاخر مش بناكل منه، ما بناكلش كميات، لان كعك العيد لما احنا بنسيبه فتره طويله مركون بالتاكيد الشماخه بتاعته اللي دايما نكررها بالظبط ما بتكونش زي ما احنا عاملين. طب احنا نعمل الكعك العيد في السنه 5-6 مرات في كل في مناسبه، اي مناسبه نعمل كحك العيد ونعمل كميات محدودة، ونعمل كميات معقولة جدا، وما نرهقش جيوبنا. ما نجيش رمضان طول شهر رمضان بنصرف على الأكل وعندنا لبس العيد وعندنا التزامات أخرى إن احنا نجري ونلا، ومش هقول لكم بعد العيد على طول. والمدارس بعد العيد، يعني كل حاجة على دكتور أمير. طيب نعمل إيه؟ طب هل إن احنا نروح نشتري 2 كيلو كحك من أي مكان بتاع حلويات؟ لا، انا عايز عاده ما تطلعش يا دكتور امير. ونعمل كعك العيد في بيوتنا، والمكونات احنا المكونات نقدر نعرف فيها. ان لو عندنا مريض سكر مش هنحط سكر كتير. مظبوط. عندنا مريض عنده تصلب شرايين مش هنحط سكر. عايز حشو معين في كحك العيد انا ما بحبوش هتحكم فيه. بالظبط. يقول لك شغل بيتي. كحك العيد ده كحك لما واحد بيعزم واحد يقول له عم انا هفطرك كحك العيد بيتي شغل بلدي. نعم. والبلدي يوكل. تعالوا نعمل. ما يخلوش على الفطار برضو يعني دي من الكلام الجميل. يا ريت ياخدوا المعجنات اللي بالشمر زي القرص اللي كنا زمان بناكلها. الشيف احمد قال انا هعملها لكم بالكراويه ويمكن حاجه جميله جدا للمعده في الهضم. احنا هنعمل انواع بقى من الكحك يا شيف احمد. احنا النهارده دلوقتي شغال في الغريبه. نعم. اظن كل بيت بيحب الغريبه. نعم. واطفالنا الحلوين بالذات بيحبوا الغريبه. نعم. الغريبه دي سهله جدا. هي دي وزبده وسكر بودره ورشه ملح صغيره ورشه فانيليا صغيره. شفت سهولة الغريبة وبنعملها ونحطها في صاج تستوي على نار هادية جدا. طب كمية السكر للدقيق كام يا شباب؟ بالظبط كده لو قلنا تقريبا كوب من السمن له ثلاث ارباع كوب من الدقيق. كوب يعني سمنة ثلاث ارباع دقيق. يعني كمية الدقيق اقل من كمية السمنة بربع كوب. تمام. مع سكر البودرة نص كوب سكر بودرة. تمام. مظبوط. رشة انا بقول رشة فانيليا ورشة ملح قليلة جدا. تمام. المخلوط بتاعه وبنقلب العجينه دي زي ما احنا شايفين. نعم. هتبني اقلب فيها بايدي ابسس فيها كده. نعم. محتاج احيانا بقى بعض المكسرات في شويه ميه الزهر. ايوه. بعض المكسرات لما هنعملها يقول لك الغريبه باللوز ادي اللوز. نعم. الغريبه بالفستق ادي الفستق. نعم. الغريبه بعين الجمل ادي عين الجمل. حسب اللي هنضيفه حسب الحشو دايما يا دكتور امير يمكن. نعم. انت الموضوع ده اكتسبته مني زي ما انا اكتسبت منك حاجات كتيره. نعم. الحشو الطبق يسمى باسم الحشو بتاعه. نعم. محشي ورق العنب باللحمه ولا بالسي فود ولا بالدجاج. تمام. مظبوط صح كده. ده الحشو بتاعه. البرام المعمر بالحمام ولا باللحم الضاني حسب نوع الحشو. حسب نوع الحشو اللي فيه. فانا دلوقتي بسست او نقول ان انا فركت الدقيق بالزبده زي ما احنا شايفين مع بعض كده. ما بنضيفلهاش ميه خالص يا شيف احمد. ميه نهائي ما فيش. يعني ممكن نقطه ميه زهر. لا ميه زهر او ميه الموارد. نعم. ميه الزهر وميه الموارد جميله جدا بتدي تيست جامد للحلويات بتاعتي. ممكن تفتحها يا دكتور امير بعد اذنك. بسم الله. كمان شوي. ايوه بسم الله. تسلم لي ايدك يا رب. الله. تسلم يا شيف احمد. ربنا يجازيك خير شيف احمد واحنا قاعدين بقينا ثنائي بندعي لبعض يعني. جزاك الله خير. تسلم يعني بقينا عشرة بعد الشهر الكريم ده كل يوم عمالين نطبخ فربنا ان شاء الله يتقبل. انا كده عملت الغريبه بجيب الصاج اللي اعمل فيه الغريبه وزي ما قلت لكم مهم جدا ان انا ما كترش في المقادير اللي انا بعملها حريص. انا عملت شويه غريبه. نعم. دول تقريبا يطلعوا كيلو يعني بعد ما اخبزهم هيطلعوا اكتر من كيلو. ما خدش منه حاجه تكلفه قليله جدا. نعم. فاتن الصاج بتاعي او الصينيه بتاعتي زبده. اللي بيميز نوع غريبة هي نوع الزبدة أو المادة الدهنية اللي أنا فرقتها مع الطحين الدقيق. لازم الدقيق يكون فرزة أولى درجة واحد. ما أجيبش دقيق طبعا درجة تانية اللي في السوق أو درجة تالتة أو المغشوش. في دقيق مخصوص للحلويات. بجيب الدقيق بجيب الزبدة ونوعية ممتازة جدا. وفي البعض هنا زي ما قال الدكتور أمير فايدة إن احنا نعمل طبق حلو صغير في بيتنا كحك العيد إن أنا ليا حرية إن أنا أستخدم سمن نباتي. غير بيحب السمن الحيواني. نعم. مظبوط يا دكتور. هو يفضل ان احنا نستخدم الزبده الحقيقيه. الزبده الحقيقيه ولكن الكميه تكون نقتصد فيها نقتصد يعني ماشي الكيلو اللي هيتعمل ده ده يكفي الاسره وضيوفهم طول العيد. الاسره بضيوفها. يعني الواحد هيقدم لضيوفه وياكل منها بس ياكل واحده. يعني هو فعلا الفرحه للاولاد ان هم يعملوا حاجه ولكن ما يبقاش فيها. الشيف بيعملها لنا بطريقه جميله. هنجيب الحشو اللي احنا قلنا عليه نحط فوزدو. لا فوزدو او لوز. ادي الفوزدو عندي بحط حبيتين فوزدو. نعمل واحده تانية باللوز بنعملها كده ما شاء الله. ده الزبده انا فركتها مع الدقيق والسكر. وطبعا دي لما تطلع من الفرن مهم جدا ست البيت الصاج بيبقى سخن ما تجيش جنب الغريبه وهي سخنه خالص. لو لمستها بايديها هتفرفط من ايديها تبقى زي السكر اللي هي ضافته في الاول خالص. نعم. محمص وسكر فركت في ايديها فاسيبها تبرد خالص في مكان بارد ثلاث ساعات اربع ساعات اسيبه لما امسك اعرف ان انا امسكها بايدي وبعد كده انقلها في الحاجه اللي انا بحتفظ بيها في المطبخ بتاعي ودي طبعا مش بتتشال في التلاجة لا بتتشال في في المطبخ عادي وقت في الشوفنيرة الحاجات الشوفنيرات الحاجات اللي موجودة زي ما انتوا عايزين. بس يعني النصيحة النهاردة محدش يجي جنب وهي سخنة وهي سخنة أول ما تطلع تسيبها خالص. نعم. غير بعض الحلويات فينا نغرفها في الطبق وهي سخنة أو إن احنا ناكلها وهي دافية شوية مفيش مشكلة. أما الغريبة لازم تبرد خالص ولاقيها أمسك الصاج كده لا تتحرك من الصاج وتطلع، لأن طبعا الصاج هنا أنا ما دهنتوش زبدة يعني بس قليل كتير قليل جدا، لأن هي أصلا العجينة فيها زبدة. تحط لوز ولا فوزدو يا دكتور امير؟ فوزدو اتنين زي ما تحب. اتنين فوزدو، تلاتة مش مشكلة. عندنا كنافة، عالم الكنافة وهوسة الكنافة. كنافة جميلة جدا. كنافة ايه هي؟ دقيق ومية ورشة ملح ورشة سكر زي عجينة القطايف بالظبط، بس عجينة سايبة. دي لها مكر مخصوص بيتعمل وناس مشهورين بيها بيعملوها. انا عملت الغريبة كده كمان لوزة يا دكتور. بسم الله. أنا هدخلها الفرن هتستوي، وأنا جايب لكم طبق غريبة نفس الموضوع ونفس الموضوع عملته في الحلقة سابقا علشان يبقى مستوي عندي جاهز. ننقل كده الغريبة على جنب، مساعد الشيف يشيل الحاجة دي من هنا. هنيجي نعمل الكعك. نعم. وتعالوا نشوف هوسة الكعك برضه. الكعك فينا نعمل 2 كيلو أو كيلو بسهولة، وكعك زي ما قلت في بداية الحلقة فرصة ان انا استخدم في الكعك الاعشاب بتاعتنا اللي هي اليانسون او الكراوية، وده انسب عشبين او انسب حاجتين استخدمهم للكعك بتاعي. وفينا علشان الاطفال بتوعنا مش هيعرفوا اليانسون ولا الكراوية، مع ان انا اعرف اليانسون والكراوية حلو للطفل ومعدة الطفل. بالظبط. صح يا دكتور امير؟ ده اهم حاجة بتتخلص من الغازات. مظبوط. فأنا جبت الملبن ده خصيصا عشان نلبي أفراد الأسرة، ونعمل شوية بالملبن وشوية بالكراوية وشوية باليانسون. دي فايدة الكعك. الكعك حاجة بسيطة جدا، نفس طريقة عمل الغريبة. بنجيب الدقيق بتاعنا، المقادير تقريبا طبعا لازم المقادير نكتبها بالظبط، هنقول مثلا كوبين من الدقيق تقريبا. الكوبين من الدقيق يمثلهم مثلا 6 معالق دقيق. بتعد معايا يا دكتور امير؟ المعايير في منتهى الاهميه. المعايير مهمه جدا، مع ان مع الحلوان الشاطر بيبقى ايده ميزان، مع ان مع الحلوان الشاطر. انا مش حلوان شاطر، الحلوان زي ما اتفقنا له تخصصات، ولكن ده ما يمنعش ان انا اعمل الحاجات اللي هي بيتي، اذا كان كعك العيد، غريبه، بقلاوه، كنافه، شغلات البيت بيحتاج لها لضيافه الضيوف او ضيافه بعض الزوار اللي بيفاجئونا. لازم يبقى في مطبخنا الكعك، الغريبة، البقلاوة، نوع من الكنافة، الحاجات البسيطة دي كلها مفيش داعي ان احنا نجري على محلات الحلويات ونجيبها. يفضل ان احنا نعملها بيتي، ست البيت تعملها في البيت عندها، ولكن بكمية قليلة. الكعك بسيطة عندي، نوت كوبايتين من الدقيق، بستخدم له كوب من الزبدة تقريبا ديت. هنقلب يا دكتور امير كده بايدك بعد اذنك. بسم الله. طبعا المريض اللي عنده كوليسترول يشوف كوبايه زبده لا يعني احنا بنقول لك هتدوقها يعني، لكن مش هتاكل. احيانا نسمع ان الكحك بيطلع ناشف وبيطلع يعني الزبده كمية. نوعيه الزبده وكميتها بقى. نوعيه الزبده، فينا نضيف شويه حليب صغيرين هنا. نعم. عشان الكحك يطلع معايا ناعم وطري. نعم. قلب يا دكتور، هجيب لك شويه دقيق كمان. هنا بقى الايد الميزان، يعني بعض الستات اللي بتقول ايه انا ايدي ميزان من غير ميزان. من كتر بقى ما الممارسه يعني. نلبس الجوانت. ايوه. برضو رشه فانيليا ورشه ملح. هرشهم انا. احنا بنشوف الكحك اشكال والوان. عندي الغربال او المنخل بيسمى، وعند المصفى الحديد اللي في البيت، دول حاجتين بسطاء جدا فينا نعمل اشكال من الكحك فيه. يعني بجيب المنخل او المصفى بتاعتي، وبعد ما بعمل العجينه بايدي اعملها اكورها صغيره، احشيها ملبن او احشيها مكسرات او احشيها من جوه شويه كراويه خشنه او على الوش، بشكلها تاخد شكل على ظهريه المصفى بتاعتي، اجيبها لنا شحته او على الغربال اللي موجود عندي هنا. على ظهرية الغربال بجيب العجينة بعملها كده بتدي معايا شكل جميل جدا، وبرصها في الصاج اللي موجود عندي على الناحية اللي انا ما عملتهاش. وبعد ما بتستوي بنلاقي العلامات بتاعت الغربال ديت معلمة في الكعك بتاعي. هي دي اللي بتشيل السكر بقى، اللي يحط السكر تبقى حاجة تحتوي على السكر، تحتوي اللي هي الغربال او المصفى. نفس الفكرة، اذا ما عنديش غربال في البيت باجي في المصفى، زي ما بنعمل المعكرون اللبناني. المعكرون اللبناني ده هو زي عجينة، عارفين بلح الشام، معمول من الدقيق والبيض والزيت، دقيق وبيض وزيت، مية بتغلى على النار فيها زيت، بننزل بالدقيق نقلب وننزل ببيضة بيضة مع التقليب المستمر. دي طريقة عمل بلح الشام. نفس طريقة عمل بلح الشام هي نفس طريقة عمل المعكرون. نوع من الحلو اسمه المعكرون، ده لبناني او من المطبخ الشامي. بنجيب عجينة بلح الشام وبنعملها على المصفى هنا، بيطلع لها خروم هنا، بنسحبها بعدين ونقليها في الزيت. كان زمان يستخدموا منقاش ويعملوا بيه الكح. ما هو مع الشيف الشاطر بيستخدم سهل عشان ينجز كمية زي. وما فيش داعي برضو ست البيت اللي بتحب تتفنن تجيب الحاجات اللي بيقول عليها الدكتور امير. هتجيب منقاش، هتجيب مشبك، الحاجة اللي هي الحاجات دي موجودة طبعا، اشكال والوان. الكعكة عندي جاهز هنا، تسلم ايدك يا دكتور. تسلم. هنقسم الكمية ديت، لا هي عايزة شوية دقيق كمان. اقلب على شوية دقيق. الاحساس بقى بالدقيق. العجينة بتحس في ايدك. مظبوط. عشان كده لبست الجوانت. والبعض بيجيب المكنة اللي هي بتاعت الكعك. وعندنا اطفالنا الحلوين بيساعدوا امهاتهم ويحطوا العجينة ويعملوا اشكال والوان للبسكويت وخلافه. طبعا انت تبقى فرحة يعني انت وانت صغير يا دكتور امير ما ساعدتش الحاجة في الكعك؟ كنت طبعا، ده انا كنت اعمل مشاكل عشان اساعد الحاجة. يعني من صغري احب المطبخ ما شاء الله. شفنا عملنا العجينة ايت. العجينة دي هنشكلها زي ما احنا عايزين دلوقت. هنعمل نصها باليانسون وجزء منها بالكراوية، الجزء التاني بنحشيه ملبن. وقلنا كراوية وقلنا ينسون. الملبن بجيبه من عند الحلواني، فطبعا بجيبه بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض. فبجيب بولة تانية صغيرة وبجيب الملبن ده بهرسه بايدي شوية علشان يبقى طري، اقدر استخدمه حشو زي ما انا عايز. بجيب كده، طبعا هو قاسي هنا، خد بالك يا دكتور. بعمل ايه؟ شوية زبدة صغيرين بحطهم عليه، وحضرتك بالشوكة كده. نعم. أو بالمعلقة. أو بالله هي أفضل الشوكة. حضرتك مستحلب. تحويل الملبن إلى مستحلب. إلى مستحلب. اشتوت الزبدة وندعك جامد، هتيجي معانا. هي مجرد ما تلمس الزبدة هتلاقي دعك كله مع بعض. ما شاء الله. حلو. أنا هاجي دلوقتي على الدكتور أمير ما يعمل الملبن. هاخد جزء كده باليانسون وجزء بالكراوية. وإحنا عارفين طبعًا الكعك بالكراوية ده مشهور وجميل جدا. انا عملت 3 قطع هما وحطهم على البلانشة كده. كلمتين وبس. عندنا 6 أطعمة مهمين جدا لمقاومة الشيخوخة، مضادين للأكسدة وطولة العمر، هما زيت الزيتون، الشوكولاتة، السمك، التوت البري، اللبن الرايب، البندق اللي هو الجوز. كلمتين وبس. انا شايف الكعك دي مناسبة جميلة جدا اللي بتنتهي بها شهر رمضان الكريم، ان كل افراد الاسرة بتشارك، كبير وصغير ورب الاسرة وعمدة الاسرة. بس مش معناته ان احنا نعمل كمية كبيرة، عشان كل لو كل واحد في البيت عمل وحدايا خلاص كل واحد هيك. فانا يعني بندد انا والدكتور امير وحرصين ما نكترش، نقلل الكمية في الكعك. هنشوف احنا عملنا شوية، واللي يعمل واحدة كده زي شكلها معجر كده ممكن هو جميلة يأكل. بالغربال بقى والمصفى باخد شوية باليانسون هنا، هعجن العجينة دي باليانسون. يطلع جميلة جدا. جميلة. يعني لو الكاميرا تجيبها شوفها هي، ونحطها في الصينية بتاعتنا. خلي الصينية بيني وبينك كده. ايوه. هاي هنعمل واحدة باليانسون هنا، شوية كمان باليانسون. هعمل واحدة نفس الموضوع. الملبن هنعمله بنفس الطريقة، بالغربال او المنخل اللي عندنا. بالتأكيد في كل بيت فيه غربال ومنخل، وباجي بعملها بالشكل ده. كمان واحدة نفس الطريقة. حط الملبن فينا الحجم صغير أو كبير. طبعا اختصارا لوقت الحلقة، احنا عملين كحك قبل بداية الحلقة، عملنا كحك وعملنا غريبة، هنشوف مع بعض عملنا باليانسون وعملنا سادة دي بالملبن وعملنا بالملبن. وتعالوا لعالم الكنافة. عالم الكنافة عالم جميل جدا وفيه إبداعات. فينا نعمل الكنافة بالمبرومة وسهلة جدا، وأنا شخصيا بفضل الكنافة بالمبرومة. المبرومة طريقة عملها، نلم العجينة دي كده بسرعة عشان الوقت دخل علينا. ساعدني يا دكتور أمين. لا هتفضل. أسهل حاجة في الكنافة اللي أنا أعملها دلوقتي، وأقدر إن أنا نضمن إن هي هتطلع معانا مظبوطة ومش هيحصل فيها مشكلة، اللي هي الكنافة المبرومة. في نوعين من الكنافة سهلين جدا، المبرومة والكنافة المفروكة الطرابلسية. المبرومة من المطبخ اللبناني، والمفروكة الطرابلسية من المطبخ الشامي. أشهر كنافة طبعا المطبخ الشامي بيعملوها حلو جدا، وإحنا كمان بنعملها أحلى وأحلى وأحلى. بنعملها بالقشطة، بنعملها بالمكسرات، بتتعمل بالجبنة الحلوم، بتتعمل كنافة بيضة، وبتتعمل العثمانية. العثمانيين زمان كانوا يأكلوا الكنافة سادة ويجوا ما بين الطبقتين يعملوا طبقة بالزبدة وطبقة بالزبدة، ويعملوا طبقتين من الكنافة ويحشوا ما بين الطرف من جوه قشطة بلدي. دي اسم الله كنافة على الطريقة العثمانية. فأنا النهاردة هعمل نوع كنافة سهل جدا، في ست البيت تقدر تعمله بسهولة، وهي لو بتروح عند بتاع الحلويات بتلاقي عنده الكنافة معمولة بالشكل ده المبرومة دي. المبرومة بتجيب الكنافة بالشكل ده سليمة، ما بتجيبش المتقطعة، شايفين أنا بقطعها مش عايز تقطع معايا، وبتيجي في قلب تفردها بقى. تفردها في قلب الورقة السلفر كده بالشكل الجميل ده، وعندي الزبدة البلدي بترشرش عليها كده، تشرب الكنافة زبدة. وطبعا احنا بنقول احنا هنا التحكم في الزبدة حسب حاجة البيت. اللي في المريض مظبوط يا دكتور، نعملها قليلة، وزي ما قال الشيف احمد في انواع كثيرة متعددة من الكنافة. يعني الناس اللي بتحب الكنافة مش ضروري ان احنا نعملها اللي هي دسمة او لا. الزبدة زمان الدكتور امير دي ميزة ان انا اعمل الحلوات في البيت، ما احنا لسه بنقول هنتحكم في المادة الدهنية اللي بنضيفها اذا بالزبط. كانت زبدة ولا سمنة، زاد السكر بالظبط. انا شخصيا بحب الحلويات سكرها قليل جدا، عشان بدل ما اكل واحد اكل اثنين وثلاثة. لو السكر كتير مش هاكل غير واحد. ده وجهه نظر. اكل كتير السكر كده تعالوا بيبقى فيها سكر قليل وناكل قليل. يعني هنيجي الفستق هنحشفه النص كده. كمل يا دكتور بيدك. بسم الله بسم الله سمي بسم الله. اتعودتني على كده. ايوه سمي بسم الله بسم الله بسم الله. شوفوا لازم يجي الصف متكامل. ليه بقى؟ ان في بعض الاجزاء نلاقيها فيها وفي ما لا مظبوط. نعدل في التوزيع. في التوزيع باجي كده ابرمها بالشكل ده. دي المبرومه مش العثمانيه عشان نبقى فاهمين. العثمانيه على السريع كده نعملها يا رب الوقت يسمح لنا. بجيب الصينيه ديت و انا بس عايز اكمل طبعا دي. اكملها ونعملها لحسن دي. هنعمل دي كده بالسرعه دهيت. ودي اللي بيسموها المبرومه ولا المبرومه؟ ايوه بالشكل الجميل ده. وبقفل الطرف ده من هنا وبقفل الطرف ده من هنا وبقليها في زيت. بجيب صينيه وهي مغطيه زي ما هي كده. بجيب صينيه واجيب فرديتها زيت وبحط الكنافه دي فيها وبدخلها جوه الفرن او بقليها على عين البوتاجاز، واراعي ان انا اقلبها في كل الاطراف لغايه لما تستوي. وبنفس الفويل ده بشربها القطر بتاعها او الشير بتاعها بعد ما بتطلع من الزيت مباشره وهي سخنه. احنا بنقول دايما برنامجنا معلومه اكتر ما هو طبخ. الحلويات معظمها بتتشرب لما تطلع من الفرن وهي سخنه، اذا كانت البسبوسه او الكنافه. الكيك لا، الكيكه بتطلع تبرد تتقطع، الغريبه تطلع تبرد تتاكل، الكعك يطلع من الفرن نستنى عليه لما يبرد يتاكل. فبعض الحلويات زي الكنافه والبسبوسه لازم تتشرب بالشير بتاعها بمجرد ما تطلع من السخنه على طول، لان لو شربتها وهي بارده الشير ده مش هيتشرب لا الكنافه ولا البسبوسه، فلازم تكون سخنه. هشرب المبرومه اول ما تطلع من الزيت بالشير بتاعها وتبقى زي الفل. هل بعد كده بتتقطع؟ بعد كده بنجيب السكينه بنفك بعد ما تبرد بنفك السلفر ده، وزي ما جبنا دلوقتي متقطعه بالاشكال اللي انا عايزها، يا اما حلقات يا اما مثلثات زي ما انا عايز. نخلي الكنافه دي على جنب. اوعى تاكلها. لا لا احنا معانا دلوقتي الاصمليه على السريع. هنجيب الكنافه وبنجيب برضو نفس الموضوع كده وبنغرقها زيت مش زبده. أوه. الزيت افضل ليه؟ علشان تحمر معايا بسرعه وما تشربش. ده زيت الزيتون بقى؟ لا زيت عادي خالص، زيت نباتي. وبجيب الزيت ده وبحمر فيه الكنافه تحمر في الفرن، واحمر كمان واحده زي كده من غير سكر ولا من غير اي حاجه غير زيت. وبعد ما بتستوي هنا وهنا بجيب القشطه البلدي عليها الفستق الناعم وباجي على طبقه من دولت حاطط القشطه والفستق الناعم، واجي شايل الطبقه الثانيه بالراحه وحاططها فوق وزينها من فوق بقشطه وفستق ناعم، ويتقدم معاها العسل النحل زي ما هي في شيري. دي عايزه حد يكون عايز يدخل بقى. يتقدم معاها عسل. يا ريت مساعد الشيف شحته ومحمود الشيف يجيبوا لنا الحلويات اللي احنا عملناها الجميله. الكنافه اللي قال عليها الشيف احمد، الكنافه المبرومه العثماني دي دي ما ينفعش حد يكون عايز يخس لحد يكون عايز يدخل. ليه؟ الله تسلم الايادي. ادي كحك وصل الغريبه باللوز، وادي الكعك الساده انا معلمه، وادي الكنافه المبرومه بعد الدكتور امير مقطعها. دي طبعا هي شايفين الفستق والمبروم مقليه في الزيت، وادي الكعك اللي هو باليانسون والكراويه. حلقتنا النهارده حلقه مميزه، والهدف منها ان احنا ما نكهتش جيوبنا في اخر الشهر الكريم المفترج، لان المسؤوليات علينا كتير والالتزامات علينا كتير. فالشهر الكريم محتاج ان احنا برضو نكونوا نتقي الله في مصروفنا، وما نصرفش كتير في حاجات احنا نستهلكها يوم او اتنين والباقي يتركن. بالتاكيد لو في بيت عمل نفس الكميه القليله ديت هتكفي افراد الاسره، لان طبعا احنا بنتحكم في الزبده وفي الحشو وفي كل حاجه، والسكر بالذات اللي بتاع الحلويات بتاعتنا. تابعونا دايما على قناه الرحمه وبرنامجنا صحتك في اكلتك، وكل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.